بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا تعليق على الرسالة الفقهية للشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين. أقتصر فيه على التعليق على باب الصيام منه لمناسبته لما نحن فيه هذه الأيام من دخول شهر رمضان، فأقول مستعينا بالله جل وعلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قوله رحمه الله تعالى: باب في الصيام. الباب ما يدخل منه إلى الشيء، فكان المعنى هاهنا هذا باب يتوصل من خلاله إلى معرفة جملة من أحكام الصيام. والمالكية يعبرون بالباب بدل الكتاب، وهو صنيع المؤلف هاهنا وخليل الجندي في مختصره وغيرهما. وبعض الفقهاء يعبر بالكتاب فيقول كتاب الصوم وكتاب الصلاة ونحو ذلك، والأمر في ذلك يسير إن شاء الله تعالى. قوله: باب في الصيام. الصيام لغة هو مطلق الإمساك، فكل من أمسك أو امتنع من شيء فهو صائم عنه. ومن ذلك قول امرئ القيس: فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجر. وقول النابغة الذبياني: فيما نسب إليه خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجم. فالخيل الصائمة هي التي قامت على غير اعتلاف، أو التي لا تطعم شيئا، وهو شرعا التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقلنا التعبد للإشارة إلى ضرورة استحضار نية التعبد لله عز وجل بهذه العبادة، وألا تكون مجرد أفعال خالية من نية التقرب بها إلى الله جل وعلا، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب تطرق إلى حكم الصيام وشيء من فروعه وتوابعه، وأغفل حقيقته، فنحن نذكر شيئا من ذلك بإذن الله عز وجل. فصوم رمضان أو صوم شهر رمضان فرض في السنة الثانية إجماعا، فيكون بذلك قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بالإجماع. وكان فرض أولا على التخيير بين الصيام والإطعام، أي أن الأمر في أول تشريع الصيام كان يتيح للمسلم إما أن يصوم أو يطعم. والحكمة من ذلك، أي من هذا التخيير، هو التدرج في التشريع حتى يسهل أمره على المسلمين، إذ ذاك شأنه شأن تحريم الخمر وغيره من التشريعات. ثم تعين بعد ذلك الصيام، وصارت الفدية على من لم يستطع الصوم إطلاقا، فهذا الذي يجب عليه أو تجب عليه الفدية. أما من يستطيع الصيام فإنه لا خيار له إلا الصيام. والحكمة من تشريعه أن فيه تزكية للنفس وتطهيرا وتنقية لها من كل ما يسوءها، لأنه يضيق، أي الصوم يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما جاء في الحديث. فإذا أكل وشرب انبسطت نفسه لهذه الشهوات، وضعفت إرادتها وقلت رغبتها في العبادات. والصوم على العكس من ذلك، فإنه يرغب في العبادة لما يلقاه جسد الإنسان من ضيق لمجرى الدم الذي يضيق بذلك على الشيطان. وفي الصوم أيضا تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة، وفيه بعث على العطف على المساكين والإحساس بما يعانون من جوع وقلة ذات يد في العادة. فهذه هي الحكمة من تشريعه، أي تشريع صيام شهر رمضان. قوله رحمه الله تعالى: وصوم شهر رمضان فريضة. اختلف العلماء في حكم إطلاق رمضان دون إضافة الشهر إليه على قولين هما الكراهة والجواز، فكره ذلك أصحاب مالك رحمهم الله بناء على أن رمضان اسم من أسمائه جل وعلا، وبنوا حكمهم هذا على حديث ضعيف فلا يصح هذا الحكم، وأجازه جماعة من علماء الحديث واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل رمضان. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم جرد رمضان من الشهر فدل على جوازه، وقال كثير من الشافعية وكذا الباقلاني من المالكية أنه يجوز إطلاقه أي إطلاق رمضان إن كانت قرينة تصرفه إلى الشهر، كقول القائل صمنا رمضان وقمنا رمضان، فإنه لا ينصرف حينئذ إلا إلى الشهر. وكره الفاكهاني من ذلك قولهم دخل رمضان وخرج رمضان، وفي الحقيقة لا دليل على وجه الكراهة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أن ذكرنا قال إذا دخل رمضان، فها هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل رمضان، فلا وجه لكراهة قول القائل دخل أو خرج رمضان. قوله فريضة وصوم شهر رمضان فريضة، هو فريضة من فرائض الإسلام، اكتسب هذه الفرضية من كونه ركنا من أركان الإسلام معلوم من الدين بالضرورة، دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، إلى قوله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فالأمر هنا للوجوب، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ودلت عليه السنة أيضا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر منها صوم رمضان. والأحاديث في هذا الباب أي باب وجوب الصيام وفضائله كثيرة، وقد أجمع المسلمون على وجوب صومه وأن منكره كافر بالله العلي العظيم. وحكم جحوده أي جحود صيام شهر رمضان وتركه يأتي من الرسالة في باب أحكام الدماء، فليراجع هناك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.